أنا فلسطيني من غزة الإسلام، بروحي ودمي يا بلادي بفديها، وعيوننا عالذل ما بتنام تشهد الله بالبطول روابيها. أرضي أرض الحضارة عمدى الأيام، واجب علينا من العدا نحميها. من عهد الفاروق لا شيخنا القسام، ديارنا حرة عاشوا أهاليها. يوم حكمنا عم السلام، يوم حكمنا عم السلام، ما شاف الخطر يوما نصليها. يم الأسير تمرد عالظلام، يا ما حكام قتلتها تراسيها. يم الشهيد فوق ارفع الأعلام، رايات النصر في السماء عليها. ما دامت الدنيا لا حدا في العالم، أمريكا غدارة تقتل محبيها. موتي شريفي حرة القسام، ولا أرضى عيش تذل فيها. قل لي يابا مسافر وين عالمستوطنات، حامل شنطي ورايح وين عالمواجهات. قل لي يابا مسافر وين عالمستوطنات، حامل شنطي ورايح وين عالمواجهات. وين الزوادي والذات، وين العدي والعادات، وين الزوادي والذات، وين العدي والعادات. غدي والضفي وهبات الخليل، واستجاب المدن. بنحييها الضره.